السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيني وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان ونحن في أمن وأمان وعفو وعافية واستعداد يليق بالله سبحانه وتعالى ويليق بتعظيمنا لله جل جلاله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعنا وإياكم على ما يشرفنا بين يديه، وألا نلقاه سبحانه وتعالى إلا وقد استثمرنا كل لحظة أنعم بها علينا، وكل فرصة كانت كفيلة أن تقربنا منه سبحانه وتعالى. هذا اللقاء إن شاء الله هو من اللقاءات يعني اللي ممكن تكون حادي لنا، وسببا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ورحمته أن نستعد أكثر لرمضان. وإن شئت فلعل الأضبط أن نستعد لا لرمضان، ولكن نستعد لقبورنا. فمن استعد لقبره استمد من كل مواسم الخيرات، أبرك الأعمال ورفعة الدرجات إن شاء الله. فالله أعلم هل سيبلغنا الله سبحانه وتعالى رمضان أم لا، وإن بلغنا هل سيبلغنا سبحانه وتعالى ونحن في صحة وعافية أم لا، وهل إذا بلغنا في صحة وعافية هل نكون في حرية وانطلاق أم لا، وإن كنا في كل هذا في حرية وصحة وبلغنا رمضان، فهل سنبلغ رمضان وقلوبنا تعظم الله سبحانه وتعالى وتوحده وتتبع النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، وهل الإيمان زائد أم ناقص، وهل الفطور حاضر أم مختفي، وهكذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا مراضيه. نحن من أجل ما يستثمره العبد دائما وأبدا هي المنزلة التي لا ينبغي أبدا أن تغيب عن السالكين إلا الله سبحانه وتعالى. هذه المحطة طول ما أنت في الطريق لابد أن تستحضرها، منزلة التوبة. هذه المنزلة لا ينبغي أبدا لسالك في الطريق إلى الله، لسائر إلى المنتهى، أنه يغتغيب عنه هذه المنزلة. ومن لم تغب عنه منزلة التوبة فنعم العبد إنه أواب، سيوفق في رمضان وقبل رمضان وبعد رمضان وأثناء رمضان إن شاء الله. لسنا في رمضان بحاجة إلى مزيد من العطر بقدر ما نحن في حاجة إلى مزيد من التطهر. وقديما تكلمنا في قاعدة التطهير قبل التعطير. رمضان لا يفتقد للطيب، لكن يفتقد الأواني الطاهرة التي سيضع فيها شهده وشرابه ليكون حلو المذاق. كثير منا يخطئ لما بيظن أن الاستعداد لرمضان بيبدأ وبينتهي بمجرد كتاب كشكول يضع فيه خطة، ومجرد أن يشتري مفكرة جدول ختمات القرآن. كل هذه الأمور طيبة وجيدة، ولكن هناك أجود، وهو تجويد المعاني قبل أن تجدد المباني. تجويد المعاني كافي أن يجدد كل مبنى. فالحقيقة المؤلمة أن كثير من الطائعات تضيع رائحتها لأنها وضعت في قلوب لم تغتسل بعد. كيف يتعطر القلب وهو وقد سكنته أشياء لها روائح كريهة مثل القمامة وغيرها؟ كيف ستزهر عبادة في أرض لم تنقى بعد؟ فإذا أردنا بصدق إلى طلب لنفحات رمضان، لابد أن نغلق نوافذ الذنوب. رمضان لن يقتحم القلوب اقتحامه، بل سيقف على الأبواب ومعه كل العطور وكل الثمار من كل الحدائق. فإن وجد بابا مفتوحا طاهرا فتح له ودخله. فمهم جدا قبل أن نتعطر بالطاعة، لابد أن نتطهر من المعصية. والتطهير ده مش مجرد مرحلة لرمضان، لكن هي مرحلة للعمر، وليس لشرط الانتفاع، وليست مجرد مرحلة عادية، هو ده شرط انتفاع أو شرط تمام انتفاع، وإلا صار الصوم مجرد جوع والقيام تعب والقرآن صوتا بلا أثر. وإن كان في كل هذه أجور، ولكن شتان شتان بين أجور وأجور. فمهم جدا نحن ندرك أن ربما من أكثر الأشياء التي تشوش على العطور أن ترش فوق نجاسة، فوق أشياء لم تتطهر بعد. فناخد بالنا نحن مقبلين على نور، هذا النور ضروري جدا ان احنا نستعد ليه صح، ولا نستصغر صغائر، لان الصغائر مع الالف بتتحول الى سلاسل تسلسلك، وما استصغر في العين قد يعظم عند الله بالاسرار وبالاستصغار. ولذلك من الحاجات الجميلة جدا والمهمة في تزكية العبد، وأرجو من الله أن يلهمنا نتكلم عن المهتدي الجديد، لأن الحاجات دي عما بيعرفها المهتدي الجديد بيرتاح، أن التطهير يبدأ من الذنب خاصة الذي لا نراه مشكلة. كثيرا ما يأتي للإنسان، يعني أشوف كده مقال كاتب واحد ولا أخت وبكل يسر هذا يلوك عرض هذا، وهذا يبدع ذاك، وهذا يحكم بفسق ذاك، وسبحان الله. والحجة باب تعظيم الشرع، والله لو عظمت الشرع لم يكن هذا حرفك. فليس من تعظيم الشرع أن تلقى الله وأنت قد أطلقت لسانك في هؤلاء، لكن تلك صحيفتك فاملأها بما شئت، ولنا عند الله موعد. فمهم جدا ناخد بالنا من التطهير بيبدأ من الذنب الذي لا يراه العبد مشكلة. أحيانا يقول لك أتوب من إيه؟ تتوب من الغفلة اللي عامله لك شبورة وضبابية على عينك لدرجة أنك مش شايف، محتاج تتوب. يا ترى إيه السبب في الشبورة اللي عليك؟ إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يتوب ويستغفر في اليوم 70 استغفارا وتوبة، وأنت تسأل بكل شفافية أتوب من ماذا؟ وإن تبت فتتوب من باب يعني التواضع، يعني ديك بتتوب كده وخلاص تقول استغفر الله وأتوب إليك. والله لو أخرج الله ما في قلوب الكثير منا ما استطاع إنسان أن يجاور هؤلاء ممن يقول أتوب من ماذا. عشان كده ما تحملش نفسك على قيام الليل وأنت تعلم أن بابا معينا أنت تتركه ليل نهار يعيدك كل مرة للمعصية. طب معنى كده ما قمش الليل؟ ما أقصدش كده، أريد أن أقول لك لكي تستمتع بالتعطير لابد من التطهير. أغلق الباب أولا، والله ستتفاجأ أن الطاعة تأتيك وهي مهرولة. الطاعة تأتيك مهرولة. طب معنى كده ما اشتغلش طالما عندي ذنوب؟ لا، اشتغل. التطهير بالمكاثرة لا شك ان هو جميل، يعني عندي كوباية شاي وحطيت عليها لتر مية وقاعد ما اصب، في الاخر هتتطهر، بس خدت وقت ومجهود وتعب وغرقت الحوض، لكن عم تكون الكوباية جميلة. قليل من الماء يكفيها وقليل من الماء يملأها، ناخد بالكم. ف فالمهم ده الباب ده ضروري، ومن صدق في التطهير كافأه الله بالتعطير. من صدق في تطهير قلبه، في تطهير قلبه كافأه الله سبحانه وتعالى بالتعطير، أعانه الله بنفحات إن شاء الله من القبول. هذه النفحات لا تنال بكثرة العمل وحده، فعشان كده من التعطير سيأتي إن شاء الله. لا نريد أن يمر علينا رمضان ونمر عليه دون أن نلتقي معه التقاء حقيقي، فربما يمر رمضان وتمر معه ولا تلتقيان، لأن رمضان إن التقيت رمضان فرمضان معه عطور وجوائز. لعلكم تشكرون، لعلكم تتقون، لعلكم المعاني دي لازم تخرج بيها، فجهز الآواني حتى يملأ رمضان قلبك وعقلك بهذه الأمور. معانا اليوم مدارسة، وربما يكون ثلاث مجالس اللي جايين إن شاء الله تكون كلها مدارسة لكلام لابن القيم، وانتوا عارفين ابن القيم يعني كلامه قيم، فالواحد بيستحي ان هو يكون قدامه كلام لهؤلاء ثم يعني لا يعلق عليه ولا يقرأه، ويكون هذا هو نعم الاستعداد ان شاء الله. فابن القيم ذكر في كتابه بعض الحاجات اللي ممكن تساعدنا جدا جدا في ترك الذنوب، كتاب عدة الصابرين. فبيقول ذكر حوالي 20 مشهد في قلبك لو استحضرته هيساعدك جدا انك تسيب الذنب. ايه هو بقى؟ تعالوا بقى سريعا كده نقرأ بند بند ونشوف ابن القيم بيقول لنا ايه. يقول: واما تقوية باعث الدين فانه يكون بامور، باعث الدين لترك الذنب يعني، احدها اجلال الله تبارك وتعالى ان يعصى وهو يرى ويسمع، ومن قام بقلبه مشهد اجلاله لم يطاوعه قلبه لذلك البتة. يبقى اول باعث يخليك تسيب الذنب ايه هو؟ مشهد اجلال الله واعظامه جل جلاله. ده المشهد اللي سيدنا نوح قال لهم ما لكم لا ترجون لله وقارا. ايه في ايه؟ مالكم؟ ليه لا ترجون لله وقارا؟ هذا المشهد ان الانسان يستحضر إن العبد يعصي الله وهو يستحضر أن ربه يراه، ده مش مجرد ذنب يا جماعة. طب ده أمر إيه طيب؟ أنا بقول ده مش مجرد ذنب، أمر هيكون إيه؟ إن العبد بيعصي الرب جل وعلا وهو مستحضر أن ربه يراه، هذا ليس مجرد ذنب فقط، هذا سقوط هيبة، هذا سقوط هيبة في قلبك. لماذا سقطت الهيبة من قلبك؟ إذا قام في القلب إجلال الله العبد مش هيحتاج لسياج خارجي، الحياء وحده هيكفي. فالإجلال بيجي مش مجرد إنك خايف من العقوبة بس، لا، تعظيم المنعم واستصغار النفس بين يديه. ومن عظم الله في قلبه صغرت المعصية في عينه وإن ارتكبها. عشان كده ابن عباس قال ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته. القرطبي يقول، قصدي ابن عباس يقول في قوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، قال ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته. وسبحان الله يا جماعة، الإنسان لما بيعظم ربه بتلاقيه في حتة تانية خالص. جبير بن مطعم لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في سورة الطور، في سورة في المغرب، في سورة أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال إيه؟ كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، اللي هو إن التعظيم بشر بيقول كلمة جميلة جدا، يقول لو تفكر الناس في عظمة الله لما عصوه. يبقى ايه اول مشهد؟ اول مشهد لو انا استحضرته هيفرق كتير جدا معايا في ترك الذنب. خلي بالكم ابن القيم معالج، يعني صح التعبير، معالج نفسي، معالج بيضعك، بيخليك تاخد القرار من جواك مش من براك، بيساعدك على تربية المناعة مش بمجرد يمنعك، واخدين بالكم؟ فبيقول لك تعالى نجيبها من جوه. احد الحاجات اللي تساعدك مشهد اجلال الله. عارفين حديث النبي اترضاه لامك اترضاه لاختك؟ يريد النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد ده، الشاب ده، ينطق من داخله مش بمجرد ان ياخد الحكم من خارجه. هدانا الله لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. المشهد الاولاني قلنا اجلال الله. طب ايه المشهد الثاني يا ابن القيم اللي يساعدني على باعث يخليني اسيب الذنب؟ قال مشهد محبته سبحانه وتعالى، مشهد المحبة لله سبحانه وتعالى، فيترك معصيته محبة له. يا الله، فإن المحب لمن يحب مطيع، وأفضل الترك ترك المحبين. يا سلام، طبعا سبحان الله، الجملة دي كده، الجملة دي ممكن نعملها يعني لوحدها كده تحتاج سلسلة في رمضان اسمها ترك المحبين. والله انت لو بتحب يسيب، ما بتحبش براحتك، واخدين بالكم؟ وأفضل الترك ترك المحبين، كما أن أفضل الطاعة طاعة المحبين. فبين ترك المحب وطاعته وترك من يخاف العذاب وطاعته بون بعيد. سبحان الله، البيوت كده برضه، البنت اللي بتسمع كلام مامتها والولد اللي بيسمع كلام مامته وباباه، وهو محب غيره هو كاره. واسألوا الأمهات والآباء، اسألوا الأزواج والزوجات، اللي بتعمل وهي حبة واللي بيعمل وهو حابب مختلف تماما، ولله المثل الأعلى. ولذلك حسم الرب جل وعلا المسألة، ألا وهي والذين آمنوا أشد حبا لله. على بالمناسبة يا جماعة، أنا عاوزكم في رمضان تعملوا كشكول شعاراتي القرآنية، رزقك اليوم تطلع بشعار، لو ما خرجتش من 30 يوم إلا بشعار واحد كافي، يكفيك هذا الشعار، يكون ينتقل هذا الشعار لمشاعر ومشاريع. إيه هو يا بقى؟ والذين آمنوا أشد حبا لله. أنا عاوز يوميا إذا رآني الناس قالوا محمد ده مصداق قول الله والذين آمنوا أشد حبا لله. كل مرة، كل مرة أثبت لنفسي إن أنا هزداد حبا لله، وهيكون لها أثار، أثر في التعامل مع الناس، أثر في التعامل مع الخلق، مع مع مع الكون، مع كل حاجة. ليه؟ لأن أنا كلما ازددت حبا لله ازددت تقديرا لكلام من أحب. خلين بالكم، فالله يحب محمدا ويعظم محمدا، فأنا سأعظم محمدا صلى الله عليه وسلم. هيكون عندي حساسية عالية جدا في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة العامة وفي التعبدات. فلما القلب لو انشغل بحب الله صرفه هذا الانشغال عن كثير مما يبغضه الله سبحانه وتعالى. عشان كده تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا محال في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يبقى المشهد الأولاني إجلال الله اللي يخليك تسيب الذنب، الباعث اللي يخليك تترك الذنب انك تجل الله وتعظمه. ايه تاني؟ انك تكون بتحبه. طيب الثالث، قال لك مشهد النعمة والإحسان. قال لك فإن الكريم لا يعامل بالإساءة من أحسن إليه. يا سلام، يقول لك الكريم ما بيعاملش بالإساءة من أحسن إليه، وإنما يفعل هذا لئام الناس. ولذلك اللي تحسن ليه ويطعنك الصح ما تردش عليه. ليه؟ لأن إن رددت عليه شرفته، فلا تشرفه واتركه في لؤمه، ودعه يستمتع بهذا الوحل الذي ارتضى أن يغوص فيه. فيقول ابن القيم وإنما يفعل هذا لئام الناس، فليمنعه مشهد إحسان الله ونعمته عن معصيته حياء منه. أن يكون خير الله وإنعامه نازلا إليه، ومخالفته أي مخالفة العبد ومعاصيه وقبائحه صاعدة إلى ربه. فملك ينزل بهذا وملك يعرج بهذا، فأقبح بها من مقابلة. يقول لك إيه ده؟ يبقى المشهد الثالث نعم رب العالمين والإحسان، إن يستشعر العبد نعم الله سبحانه وتعالى. وربنا يكرمنا كده نبقى نتكلم في المشهد ده ونتكلم في النعم في يوم من الأيام. يا جماعة، اللي هيخش الجنة كلما ازددت شكرا كلما كنت أسرع لدخول الجنة، أو كلما كنت مصبوغا بصفات أهل الجنة، لأن الأهل الجنة عما هيخشوا الجنة يقولوا وقالوا الحمد لله، ناس كانت شكرة كويس قوي بقلبها، فلما هتروح هناك هتكمل نفس الفكرة، هتكمل نفس الفكرة. عاوزكم تعملوا تمرين، تمسكوا نعمة من النعم، أي نعمة، أي نعمة، اختاروا أي نعمة، خلاص، نعمة الأذن، نعمة الحنجرة، نعمة الرئة، نعمة الصوت، نعمة العين، أي نعمة، خدوا نعمة البصر واكتبوا كده النعمة دي أنت بتعمل بيها إيه، يعني نعمة البصر دي أنت بتشوف بيها إيه، اكتب كل اللي تنفع تكتبه استفاداتك منها. وهذه النعم بعد ما تكتبها كده كلها، تكتب قصدي التفاصيل دي كلها، تكتب هي تشتمل على كم نعمة. النعمة دي فيها جواها نعم، خلاص، وعاوزك تقدر كل ذرة في النعمة دي، كل ذرة في النعمة دي لو افتقدتها تتسعر بكام. بمعنى ايه؟ هنمسك العين، واحد عنده مشاكل في الرموش، نشوف دكاترة الرموش التجميل وغيرهم يقولونا والله ايه اللي ممكن، اقعدوا كده مع دكاترة عيون قل له ايه اللي انت دلوقتي تخصصك، احكي لي كل العمليات اللي ممكن تتعمل، يقول لك في حاجة اسمها مية بيضة، في حاجة اسمها قرنية، في حاجة اسمها مش عارف ايه، قل لي كل اللي عندك ودي بتكلف كام، تلاقي نفسك الدنيا دي سليمة. جميل جدا، بما ان الدنيا دي سليمة قدر بقى قرنيتك سليمة، قدرها، المية البيضة والنظر ومش عارف ايه وبعد نظر وطول نظر والجفون وبتاع. طبعا انا مش هكلمك على جمال الرسمة، جمال رسمة عينك، واخدين بالكم، ومش هكلمك الجفن اللي فوق اللي تحت الحاجب ده لو اتضرب واتكسر ايه اللي هيحصل، الشبكية وما ادراك ما الشبكية، ده قسم كبير اسمه الشبكية، ده تخصص الشبكية، في قسم اسمه جراحة عيون وفي قسم اسمه تجميل عيون، خلاص، عيش بقى، عاوزك تعيش مع القصص دي كلها، بس مش عاوزك يعني بعد ما تكتب كده سعرها. طيب لو عندك عمى ألوان بتشوف الدنيا كلها لونين اتنين بس، طب عشان واخدين بالكم، هتتفاجئ ان انت انسان قليل الشكر، والشكر والشرك ألفاظ قريبة جدا من بعض، الشيطان هدفه ينقلك من نقطة الشكر لنقطة الشرك، بينهم بقى خطوات، أول خطوة إن ما يخلكش تشوف النعمة على قدرها وبالتالي تفقد بريقها. أنت هي نعمة بس ملهاش بريق، أمي نعمة بس ملهاش بريق، فياخدك خطوة خطوة خطوة خطوة خطوة خطوة، فالنعمة اللي تتساوى مليار دولار يخليها لك تشوفها مليار جنيه، وبعد كده مليار قرش، وبعد كده 100,000، وبعد كده تشوفها نقمة، أكبر نقمة عليا وجود زوجي في حياتي، وجود عيالي، شفت ينقلك إزاي؟ وبعد كده يبدأ يقولك طيب على فكرة المشكلة مش في النعمة، المشكلة في المنعم اللي ظلمك وقدر عليك دي، فيبدأ يخليك تسيء الظن بربك وتبدأ تدخل في دايرة، فينقلك من الشرك، من الشكر للشرك، وبينهم هم حرفين، تجيب الكاف الناحية دي الدنيا خلصت. هو كل الموضوع بيحاول ان ينقل الراء في الوسط مش يخليها في الآخر. ويحرك الكاف لورا. يا رب تكونوا فاهمين، ومش فاهمين عدوها. فالمشهد الثالث واخدين بالكم هي حضور النعمة. فجربوا بقى النعم دي، التمرين ده تجيب النعمة، اعملوا التمرين ده النهاردة قبل ما تناموا في اي نعمة، جيبوا التمرين ده وحاولوا تشوفوا النعم اللي فيه وتتسعر بكام، وتتسعر بكام. وبعد ما تخلص الدنيا دي كلها اسأل نفسك سؤال، الرب اللي اداك النعمة ديت يريد منك انك تعمل بيها ايه؟ على فكرة لو عملتوا التمرين ده مع عيالكم كل يوم في رمضان، خدتوا نعمة واحدة واشتغلتوا الكلام ده كله، انا بقول لكم انتوا هتكونوا من البيوت النادرة اللي استمتعت برمضان، ولا محتاج كتب ولا محتاج تروح تشتري ومش عارف ايه، والقصص دي كلها موضوع بسيط خالص. يبقى نعم الله سبحانه وتعالى واحسانه فحضور هذا الامر خلاص. ولذلك كان في قصة كده، قصة دي إبراهيم بن أدهم، يعني لو في وقت أحكيها لكم، فكروني لو في وقت عشان المشاهد احنا لسه قدامنا كتير، يعني احنا في المشهد الرابع بس هتساعدنا في موضوع النعم. القسم الرابع والمشهد الرابع وهو مشهد الغضب والانتقام. يبقى أول مشهد ايه؟ أول مشهد، أول مشهد كان إيه؟ الإجلال، أحسنتم، إجلال الله. تاني مشهد محبة الله. تالت مشهد نعم الله. تلاتة دول تستحضروها في قلبكم، ده هيساعدوك إنك تسيب. يعني طب إيه علاقة النعم اللي أنا أسيب؟ عم تستحضر بقى هو مديك كل ده، مديك العين دي عشان تقضيها طول الليل في مشاهدة حاجات لا تليق. والله يا جماعة إحنا غلابة والله، والله احنا ما نتحمل موقف محرج يوم القيامة، انا بحلف بالله احنا ما نستحمل موقف نتحرج بسببه يوم القيامة. فانا ما تعالش ادنك سايق فيها كده وحاسس انك تقيل ونجم وهتقدر. تخيل لو ما فيش عذاب للذنب، ما فيش عذاب للذنب، ما فيش عذاب خالص، بس تخيلي كده ان الرب جل وعلا في عليائه والأرض الساهرة والناس كلها طلع من قبرها، ومليارات لا يحصيها إلا الله من الخلق، جن وإنس وحضارات بقى وفراعنة وكنعانيين ومش عارف إيه، والقصة وروم وفرس وكله كله كله كله موجود وملايكة وبتاع، وربنا يروح منادي كده يا فلانة قدام الناس كلها، انت ليه كنت بتكلمي فلان او كنت بتتفرجي على حاجات لا تليق وتفرجتي على كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وانت كنت ظاهرا متزية بزي الاسلام، ليه عملتي كده؟ بس وبعد ما هيقول كده تقولي استغفر الله واتوب وتعيطي وتخش الجنة. بس تخيلوا المشهد ده لوحده، تحب تتحط فيه؟ تحب انك تتحط في حاجة زي ديت؟ ما مش هنقول بقى ان في عذاب وان في كذا وان في كذا وان في كذا، عشان كده من المشاهد على قد ما هي محرجة، بس على قد ان هي قد ايه بتحببك في ربك ان بيحاسبك لوحدك. عبدي ما منكم من احد الا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، اتذكر ذنب كذا. لان احنا اضعف ان احنا يتقلنا كده قدام الناس، ربنا عافينا. فالمشهد الرابع يقول ابن القيم مشهد الغضب والانتقام. فإن الرب تعالى إذا تمادى العبد في معصيته غضب، وإذا غضب لم يقم لغضبه شيء، فضلا عن هذا العبد الضعيف. يبقى الأمر الرابع في البواعث غضب الله وانتقام وانتقامه. يقول الله سبحانه وتعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم. يا خلي بالك، خلي بالك كثرة امتدادك في الغلط. فلما آسفونا انتقمنا منهم، تظل تفعل ما يجلب غضب الرب؟ لا، ده باعث يخليك تفوق. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. فقد هوى، خلاص هتضيع وتقع. نسأل الله العفو والعافية. فليحذر كل إنسان منا من موجبات حلول الغضب. الأمر الخامس وهو مهم جدا التركيز فيه، مهم جدا التركيز فيه، نسأل الله العفو والعافية، وهو مشهد الفوات. مشهد الفوات، مشهد الفوات ده مؤلم جدا جدا. يقول ابن القيم: مشهد الفوات وهو ما يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة. يا ستير يا رب، كل معصية لها تمن، كل معصية لها فاتورة، إن لم تتب توبة صادقة هتتحاسب على الفواتير، هتتحاسب. الذنوب دي عاملة زي لما تدخل مول ويبقى معاك العربية دي بتاعة التسوق وقاعد امال تحمل عليها. حبيبي انت رايح الكاشير هتدفع، هتدفع. التوبة انك ترجع الحاجة مجانها، لكن داخل على الكاشير وتقول هعدي هتدفع، وعلى حسب ما العربية مليانة على حسب ما الدفع يكون اعلى. فكل معصية لها تمن، ومش شرط دايما تمنها عقوبة محسوسة ظاهرة، قد يكون عقوبها خير يفوت، خير يفوت. ممكن العقوبة قرب من الله سبحانه وتعالى يفوتك، لذة الطاعة تفوتك، نور فهم يفوتك، دمعة صادقة تفوتك، حب للنبي أزيد يفوتك، تفاعل مع أصحاب رسول الله أكثر يفوتك، رضا أم عنك أكثر يفوتك، ستر لله أكثر يفوتك. عشان كده بل الطاعات نفسها والمتعة فيها تفوتك. تبقى مستمتع بالتراويح وفاكر أنك مستمتع، ومش وفاكر أن كل الناس عندها الدرجة بتاعتك، إذ تتفاجئ أن في ناس تانية بينها وبين استمتاعك كأنه أعلى منك كما ما بين الأرض والسماء، هو في مكان تاني خالص. طب وإيه ده سبب وإيه؟ ده مشهد الفوات بقى. حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أذنبته. شفتوا الفخير اللي فاته؟ سفيان بيقول كده، أنا فاتني حاجات كتير، خلاص فاتك عفة لسان. على فكرة أنت مش واخد بالك، وبحجة الأمر معروف أنها منكر، وتتفاجئ يوم القيامة عندك دفاتر قد كده بسبب لسانك. إذا أنا كنت بعمل كده لله، لا فاتك نور الفهم. فتعال نقرأ كده مشهد الفوات. يقول: هو ما يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة، وما يحدث له بها من كل اسم مذموما عقلا وشرعا وعرفا، وتزول عنه من الأسماء الممدوحة شرعا وعقلا وعرفا. ويكفي في هذا المشهد، شوفوا الكلام اللي جاي ده كلام نفيس جدا. قال: مشهد فوات الإيمان الذي أدنى مثقال ذرة منه خير من الدنيا وما فيها أضعافا مضاعفة. يا الله، فكيف يبيعه بشهوة تذهب لذتها وتبقى سوء معيشتها؟ تذهب الشهوة وتبقى الشقوة. شوف الكلام. اسألوا كل من ارتكب الفاحشة وارتكبت الفاحشة ماذا فعلت الشهوة؟ تقول لك حاجة واحدة بس: انقلبت الهاء إلى قاف، الشهوة صارت شقوة. تذهب الشهوة وتبقى الشقوة. سألوا كل واحد كان عنده شهوة أن يسرق مال، شهوة أن يعمل أي حاجة، إيه اللي حصل؟ انقلبت شقوة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نسأل الله السلامة. كأن الإيمان بيبقى عامل زي اللي عارفين الهيليوم، البالونة الهيليوم دي، كأنه بيترفع كده من الهيليوم ويسيبك ويمشي. قال بعض الصحابة: ينزع منه الإيمان حتى يبقى على رأسه مثل الظلة زي السحابة، فإن تاب رجع إليه. وقال بعض التابعين: ينزع عنه الإيمان كما ينزع عنه القميص. يا ستير يا رب، فإن تاب لبسه وإلا خلاص راحت عليه. يقول: ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه الزنا في التنور عراه، لأنهم تعروا من لباس الإيمان، وعادة النور الشهوة الذي كان في قلوبهم تنورا ظاهرا يحمى عليه في النار. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك قال النبي: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فالعاصي اللي بيعمل الكبائر بيحرم اسم الإيمان التام، وبينقص الاسم ده، فبيبقى اسمه إيه؟ مؤمن فاسق، مؤمن فاجر، مؤمن عاصي. يا فشفت الفوات، بيفوت خير كبير قوي. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهام بيضاء، فيجعله الله هباء منثورا. والله العظيم الحديث ده يخليك دايما مستمتع بقول الله، وعايش قول الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون: وقلوبهم وجلة، شغال بس قلبه خايف. ليه؟ يجعلها الله هباء منثورا. ثوبان صحابي خاف، قال له: صف لنا، صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. ونحن لا نعلم، يمكن أنا منهم. قال: أما إنهم إخوانكم. يا ربي إخواننا، يعني إخواننا ده يعني معانا في المسجد، معانا في الزوم، معانا في الدرس، معانا في المساجد، معانا في حياتنا. ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون. يا ستير يا رب، يعني بيقيموا ليل، يعني معانا في التراويح. يأخذون من الليل ما كما تأخذون، ولكنهم قو أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. كلما بيلاقي فرصة أن يخلو بنفسه لازم يعمل ذنوب. الحديث المراد به الاستمرار إيه؟ كلما خلى، كلما تخلى عن إيمانه وعن العبادات الصالحة. ولذلك قتادة كان يقول: من استطاع منكم ألا يبطل عملا صالحا عمله بعمل سيء فليفعل، فإن الخير ينسخ الشر، وإن الشر ينسخ الخير. المشهد اللي بعد كده السادس، مشهد القهر والظفر. فإن قهر الشهوة والظفر بالشيطان له حلاوة ومسرة وفرحة عند من ذاق ذلك. عاوز يقول في إيه؟ ابن قيم إنسان نبيل قوي ونظيف، بيقول لك إنك لما تقهر الشهوة ده نصر لا يراه الناس، لكنه يدون في السماء. لذة الظفر بإن النفس تظفر وتكسب، يبقى قدامه الشهوة، يبقى قدامه الحاجة وما يعملهاش. أنتوا عارفين التمرين اللي بيعملوه للأولاد الصغيرين، يجيبوا لهم مثلا شوكولاتة كده ويحطها لهم كده، يحطوا له واحدة فيقول له: هي قدامك هي لمدة خمس مثلا دقائق أو لمدة دقيقتين، لو دنيتك محافظ عليها هديك واحدة كمان. فالولد يتلاقيه قاعد كده ويسبوه، فتلاقيه قاعد دي كل شوية يقرب منها يشمها يبوسها عاوز يلحسها، بس ساكت ساكت. الولد اللي بيظفر بنفسه وبيقدر يقهر نفسه بيحس بنشوة رهيبة جدا جدا بعد ما الدقيقتين بينتهوا. ليه؟ لأن ربنا فطر النفس لما بتظفر، لما أنت بتظفر بالنفس وبتكسبها أعمق من إن هي تظفر باللذة. فلذة الظفر بالنفس أعمق من لذة إشباعها. ولذلك من أعظم الانتصارات أن تنتصر على ما لا يراك فيه أحد. قهر الشهوة ساعة، لكن سيورثك أنسا طويلة. ابن القيم بيقول لنا كده السادس مشهد القهر والظفر. فإن قهر الشهوة والظفر بالشيطان له حلاوة ومسرة وفرحة عند من ذاق ذلك. يا جماعة، مين أسوأ عدو وأكبر بلطجي في التاريخ؟ أكبر بلطجي ومجرم في التاريخ مين؟ الشيطان، صح؟ فتخيل عما أنت بتكسب الشيطان، بتكسب إبليس، ليها لذة يا جماعة. أنت مش كسبان واحد عادي، انت مش بتكسب واحد عادي، انت بتكسب واحد يا ما صرع الناس من يوم ادم الى ان يرث الله الارض ومن عليها قاعد ما يوقع ناس. فكونك انك تعلم عليه في مشاهد ليها لذة. فهمتوا فكرة ابن القيم؟ ابن القيم بيقولك اصل انت بتكسبه، فعما بتعلم عليه وبتتخذه عدو بتحس بيه بقوة من جواك ان ربنا اعانك وانك كسبت منه. فيقول النقه فإن قهر الشهوة والظفر بالشيطان له حلاوة ومسرة وفرحة عند من ذاق ذلك أعظم من الظفر بعدوك من الآدميين، وأحلى موقعا وأتم فرحة. وأما عاقبته فأحمد عاقبة، وهو كعاقبة شرب الدواء النافع الذي أزال داء الجسد وأعاده إلى صحته واعتداله. كلام عالي أوي أوي أوي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن لا ينضي شيطان أو شياطين كما ينضي أحدكم بعيره في السفر. يعني الكلام ده إن المؤمن لا ينضي شياطين كما ينضي أحدكم بعيره في السفر. يعني الكلام ده ينضي يعني يضعفه ويخليها هزيل كده، زي الدابة اللي السفر الكتير خلاها كده ضعيفة وهزيلة. فالمؤمن يمضي شياطينه بسبب مخالفته ليها ومش يستمتع بيه ويقهرها، فهيرهقها وهيتعبها كما يمضي أحدكم بعيره في السفر. تخيلوا كده ان انت تبقى متخصصة او حضرتك تبقى متخصص في انهاك وقهر الشيطان، ان الشيطان يجي يوم القيامة تحس ان شيطانك اللي كان موكل بيك خلصان بسبب ايه؟ بسبب البهدلة اللي انت بهدلتها له ده، وبسبب العذاب اللي انت عذبته اياه ده. المشهد السابع مشهد العوض. مشهد العوض، مشهد العوض ده بقى وما ادراك ما مشهد العوض. عاوز يقول ابن القيم فيه كده، ابن القيم عاوز يقول ان العبد ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه. يا جماعة والله العظيم من جمال أفعال الرب جل وعلا نحن نعبد ربا يعوضنا إذا تركنا، بعوضك لما بتترك لأجله. عوض الرب جل وعلا، عوض الواسع، عوض الكبير المتعال، عوض الأكرم الأكبر هيكون عامل إزاي؟ العوض قد لا يكون من نفس الجنس اللي انت تركته. تركت مثلا مال فتاخد نفس المال؟ لا مش شرط، ممكن تترك شهوة تاخد طمأنينة. العوض الإلهي دايما أوسع من تصوراتنا وأدق من حساباتنا. ابن القيم كان بيقول كلمة جميلة جدا، بيقول ما يفعل أعدائي بي وجنتي وبستاني في صدري. ما ده عوض، ده عوض، خد البستان جنته وبستانه في قلبه. يا جماعة في واحد مسجون وتيجي تقول له الاخبار يقول لك ايه؟ ده انا عندي جنه رهيبه جوه قلبي. وبيقولها مش من بابه هو مقموص ولا بيقولها عشان تتكتب تويته، لا يا جماعه الناس دي فعلا بيقولوا حياه. فابن القيم يقول مشهد العوض هو السابع من الحاجات اللي تساعدك على الترك، انك تفوز بالعوض من الله. يقول وهو ما وعد الله سبحانه من تعويض من ترك من ترك المحارم لأجله، ونهى نفسه عن هواها، وليوازن بين العوض والمعوض، فأيهما كان أولى بالإثار اختاره وارتضاه لنفسه. يا سلام على ما ياخد فلنحيينه حياة طيبة، أما ياخد فإن الجنة هي المأوى. شوفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا أعطاك الله خيرا منه. هتاخد والله، عشان كده اللي بيشرب خمرة في الدنيا وما يتوبش ينساها في الآخرة. من شرب الخمرة في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. إيه؟ آه يتحرم منها. تخيلوا كده إن في واحدة بتشرب خمرة أو واحد بيشرب خمرة ومات وما تبش منها، تخيلوا ان ما قالوا الى الجنة لو مات على التوحيد والاسلام. يدخل الجنة تبقى قاعدة مع ام سلمة وبتشوفها وتقعد معها حفصة رضي الله عنها وفاطمة رضي الله عنها ومع الاكابر دول كلهم، وهو قاعد مع خالد بن الوليد وبيشوف مؤمن آل فرعون ومؤمن آل ياسين ويشوف القصص دي كلها، وفي الاخر خالص هم يشربوا الخمرة وبتاع بس هو محروم منها. ليه؟ متعاوز اصلا مجرد ليه دي اصلا تحرجك. لولا أن الله سبحانه وتعالى أزال هذه الأمور من القلوب كنت مفترض أنك عايش محرج كده هناك. أخذين بالكم؟ ما سبحان الله. المشهد الثامن هو مشهد المعية. مشهد المعية. ابن القيم بيقول لك خلي بالك في معية ممكن تفوتك. مشهد المعية ممكن تفوتك. اللي بيترك المعصية هيشعر أن الله معه. والله إذا كان معك فمن عليك؟ مين يا عم عليك؟ مين هيكون عليك؟ سبحان الله. فابن القيم بيقول لنا وهي نوعان، المعية دي معية عامة ومعية خاصة. هو يقصد المعية الخاصة. يقول المعية الخاصة خير له وأنفع في دنياه وآخرة من قضاء وطره ونيل شهوته على التمام من أول العمر إلى آخره، فكيف يؤثر عليها لذة منغصة منكدة في مدة يسيرة من العمر، إنما هي كأحلام نائم أو كظل زائل. والله لم موت وهنعرف أن الدنيا اللي احنا عشناها كانت عاملة زي حلم نايم أو ظل زائل، ظل عدة أو احنا كنا نايمين وصحينا. فابن القيم بيقول لك خلي بالك انك لما هتسيب المعصية اما ترتكب المعصية ان ممكن يفوتك معية من المعيات الخاصة، ولما هتسيب هتاخد. فإياك انك تضيع هذا المشهد. المشهد التاسع هو مشهد سبحان الله مهم جدا التركيز فيه لأنه مشهد مرعب. يقول المشهد السابع مشهد المغافصة والمعاجلة. إيه المغافصة؟ أنك تتاخد على غرة يا ستير، يا ستير على الله، على اللفظ عامل إزاي، إن الإنسان يتاخد غرة كده، الخوف من المباغتة يا جماعة، أنك تعصي وأنت لا تدري هل هيمهلك الله بعدها ولا هياخدك فجأة. الخوف يا جماعة مش الخوف من الموت، ليس الخوف هنا من الموت، بل من أن يأتي وأنت في أسوأ حالاتك. وإن شاء الله في سلسلة بإذن الله في رمضان تتكلم على الفكرة دي. الخوف مش من الموت، احنا فعلا ما بنخافش من الموت، مش هو ده الخوف اللي يرعبنا. الخوف الحقيقي الخفي هو أن يأتي وأنت في أسوأ حالاتك وأبعد ما تكون عن الله. كم ذنب ظن صاحبه أن بعده توبة فكان بعده القبر. أخطر ما في المعصية إنها بتأخر التوبة وأنت لا تملك الزمن، أنت لا تملك الزمن. عشان كده كان البعض يقول إني أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت فأموت على غير الإسلام. خلي بالك. فابن القيم يقول المشهد ده بقى وهو أن يخاف أن يغافصه الأجل، يعني يفجأه، فيأخذه الله على غرة فجأة بغتة، فيحال بينه وبين ما يشتهي من لذات الدنيا، وبينه وبين ما يشتهي من لذات الآخرة، فيا لها من حسرة ما أمرها وما أصعبها، لكن ما يعرفها إلا من جربها. يقول وفي بعض الكتب القديمة يا من لا يأمن على نفسه طرفة عين ولا يتم له سرور يوم، الحذر الحذر الحذر الحذر. ربنا يقول لكل أجل كتاب. يقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. إذا أصل عمر بيقول له لما قال لكم في الدنيا كأنك غريب، فابن عمر بيقول فإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. يا جماعة ما تنتظرش بكرة. أكثروا من ذكر هادم اللذات. والله ده كلام النبي حبيبكم، بيقول لك كتر من ذكره ماشي عشان مش تتفاجأ. ولكن الذكر الدافع للمانع، الذكر الدافع للعمل وأنت متمسك بالأمل. للذكر الذي يقعدك ويكون حجابا، نريد ذكرا يكون بابا إلى الجنة لا ذكرا يحجبك عن الجنة. لأن في بعض الناس بتاخد المعنى ده ويدنه يذكر الموت ويعيط وقاعد مكانه وخايف وعنده فوبيا. لا، مش هو ده الذكر الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. الجزء المشهد العاشر يقول ابن القيم وهو مشهد البلاء والعافية: فإن البلاء في الحقيقة ليس إلا الذنوب وعواقبها، والعافية المطلقة هي الطاعات وعواقبها. فأهل البلاء هم أهل المعصية وإن عوفيت أبدانهم. يا الله، ركزوا بقى يا جماعة. هو عاوز في المشهد ده يقول لك إيه؟ خلي بالك، بعض الناس بيظن إن البلاء هو المرض والفقر، وإن العافية الصحة والمال. ابن القيم بيقلب لك المفهوم ويصححه، يقول لك المعصية قد هي البلاء، قد يكون بلاء مغلف بالعافية، والطاعة قد تكون عافية مغلفة بالبلاء. فليست العافية في سلامة الجسد، بل في سلامة الدين، في سلامة الدين. فيقول أهل البلاء هم أهل المعصية وإن عوفيت أبدانهم. ابن الجوزي كان ليه كلمة كده جميلة: وإن تقتقط بهم البغال. يعني ماشي كده على الحصان بقى وركب الحصان ومش عارف ايه كده وركب البرازين وقاعد بقى ايه يدندن الحصان، قاعد مال يخبط على الباب فيتبختر. يقول: أبى الله إلا أن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم ووجوههم. ذل المعصية لزئله. فأهل البلاء هم أهل المعصية وإن عوفيت أبدانهم، وأهل العافية هم أهل الطاعة وإن مرضت أبدانهم. وقال بعض أهل العلم: إذا رأيتم أهل البلاء فاسألوا الله العافية، فإن أهل البلاء المبتلون بمعاصي الله والإعراض والغفلة عنه. وهذا وإن كان أعظم البلاء، فاللفظ يتناول أنواع المبتلين في الأبدان والأديان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عم أكثر الدعاء بالعافية. بقول له يا عمي، بقول لعمه العباس: يا عمي أكثر الدعاء بالعافية، ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. ولذلك عائشة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها على ليلة القدر أما تيجي قولي اللهم إني أسألك العفو، أنك عفو وأن تحب العفو فاعفو عني. ده ربطها بالعفو والعافية. واخدين بالكم؟ الحادي العشر، أن إيه الحاجة اللي تخليني أترك الذنب؟ أنتوا فاهمين فكرة ابن القيم، بيتقول لك على دوافع خليك تسيب الذنب. كل دي دوافع إجلال الله، دوافع أن هيفوتك الإجلال، هيفوتك المحبة، هتفوتك الحاجات دي. الحادي عشر، أن يعود باعث الدين ودواعيه مصارعة الهوى ومقاومته على التدريج قليلا قدريلا حتى يدرك لذة الظفر. يعني الكلام ده بقى عاوزين نشرحه قبل ما نقرأ كلامه. عاوز يقول لك مشهد المجاهدة، إن الدين إنك مش هتنتصر دفعة واحدة بل مصارعة. فاللي هيتعود المخالفة بدايما يخالف نفسه بيحتاج تدرج ويبدأ، فالشهوة هتبدأ تتكسر بالاستمرار. فهيبدأ مرة اتنين التالتة الرابعة، عارفين اللي بيشيل الحديد، فقاعد مال ايه يقوي العضلة بتاعته. فابن القيم بيقول لك اللي بيصارع هوا كتير وبيقومه على التدريج قليلا قليلا هيدرك لذة الظفر، تقوى حينئذ همته، الهمة بتاعته هتكون عالية جدا. هيقول كلمة جميلة جدا في موضوع الشغل دلوقتي، يقول: فإن من ذاق لذة شيء قويت همته في تحصيله، والاعتياد لممارسة الأعمال الشاقة يزيد القوة التي تصدر عنها تلك الأعمال. لذلك تلاقي النجار إيده قوية، ولذلك نجد قوى الحمالين، الناس اللي بيشيلوا على كتفهم من الأسمنت وبتاع، وأرباب الصناع الشاقة تتزايد، قوتهم بتزيد خلاص حتى لو هو ضعيف، بخلاف البزاز والخياط ونحوهما. دول قاعد كده على الخياطة وبتاع، لا هو عنده مهارة عالية بس مش قوة. ومن ترك المجاهدة بالكلية ضعف فيه باعث الدين وقوي فيه باعث الشهوة، ومتى عود نفسه مخالفة الهوى غلبه متى أراد. شفتوا الكلام عامل ازاي؟ أقول لك هو واخد على مصارعة الهوى. الهوى ده كأنه عدو بيقابله دايما في الحلبة، فدايما بيكسبه، فبيتدرب دايما على وشه وبيضربه وبتاعه ويوقعه. فبيقول لك لما يطلع له في يوم من الأيام هيروح خبطه، ليه؟ ما أنا واخد على الخبط ده، واخد على أنا أجيبه لمس كتاف. فتختلف هي وزوجها، تختلف ما في معاملة مالية، يختلف في حساب معين، فيجي الهوى يقول له أصله مش عارف ايه، ما أختك برضو اللي خدت الورث وبتاع، ولا مش عارف ايه، ما جارك اللي عمل، يجي له الهوى يروح ضربه. ليه؟ متدرب. من الآخر عاوز يقول لك تعزيز مجاهدة دواعي الشر، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم من سبيل واحد سبلنا. وقال الله ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ياخدوا أكتر وأكتر وأكتر وأكتر. المشهد الاثناشر، يلا سريعا بقى نقلبكم كده نجري. قال كف الباطل عن حديث النفس، وإذا مرت به الخواطر نفاها ولا يؤويها ويساكنها، فأنها تصير منى، وهي رؤوس أموال المفاليس، رؤوس رأس مال المفلس. ومتى ساكن الخواطر صارت أماني، ثم تقوى فتصير هموما، ثم تقوى فتصير إرادات، ثم تقوى فتصير عزما يقترن به المراد. فدفع الخاطر أو الأول أسهل وأيسر من دفع أثر المقدور بعد وقوع. إيه عم الكلام الكبير ده؟ لا كبير ولا حاجة، كان بسيط خالص. عاوز يقول لك إيه، المعصية ما بتبدأش بالفعل، أمال بيقلك خاطر، ما يجي لك خاطر كده تفتح الموبايل وتبص على كذا، ما ده خاطر. فإن سمح له جات لك الفكرة، طب استنى بقى عم هم يناموا واخد التابلت من ورا ابويا، الله الله الله الله، ده بقيت نجم. وبعد كده الفكرة تبدأ تتحول لإرادة، واخدين بالكم؟ ثم عزيمة، تبدأ الحاجة تتحول لعزيمة، ثم وقوع. فإيه هي أيسر المعركة؟ أولها الخواطر. فأول ما تيجي لك الخاطرة، تيجي لحضرتك الخاطرة، سيبيها على طول، فمحاربة الخواطر. فالباب ده مهم جدا في موضوع قطع الإيه؟ قطع بواعث الذنب. إيه برضو من الحاجات اللي تساعدني جدا في ترك الذنب؟ بيسميها ابن القيم قطع العلائق. ايه يا عم قطع العلائق؟ باختصار يعني عاوز يقولك مشهد قطع الاسباب، انك تقطع السبب اللي بيوصلك، وما تقولش انا النجم. سيدنا يوسف ما قالش انا النجم ولا انا نبي لا افتن، قال لك الا تصرف عني، مفيش حاجة اسمها نجم هنا، لازم تاخد باسباب قطع الفتنة. واخدين بالكم؟ من عرض نفسه للفتنة وقال انا اثق بقلبي، خلاص ما احترمش لحظات ضعفه، يتحاسب على الفواتير على طول، ما يلاقي نفسه وقع. فبقيم بيقولها باختصار، يقول قطع العلائق والأسباب التي تدعوه إلى موافقة الهوى، وليس المراد ألا يكون له هوى، بل يصرف هواه إلى ما ينفعه. ابن القيم ذكي جدا موفق، بيقول مش هدف إنك ما يبقاش لك هوى، لا أنا عاوز هواك توجهه لما ينفعك عند مولاك. يقول يصرف هوى إلى ما ينفعه ويستعمله في تنفيذ مراد الرب جل وعلا، فإن ذلك يدفع عنه شر استعماله في معصية. على فكرة هو كلامه ممكن يظهر كده كأنه إيه صعب، هو مش صعب، هو سهل خالص، بس أنت إيه، إحنا بنسمع وإحنا شاردين، عندنا شروط، كتير مننا عنده شرود، أو يسمع هو بيتابع إيه صفحة، هو بيبص على الواتس، وبيرد على أخته، وبيبص كده على التليجرام الإخوة بعته ولا ما بعتوش، فمش عاوز يلقط، واخد بقى هو عاوز ياخد الكلام الشعبي كده، واخدين بالكم؟ فما يجي يقرا لابن القيم لو ركز يلاقي الكلام واضح جدا، واضح جدا. لكن دي من ضمن صرف الشيطان عنك انك ترزق الاستيعاب، فيشوش عليك، فيقول يشتت. على فكره ممكن يشوش عليك بخير زي ما ابن القيم هيجيبها لك دلوقتي، يفتح لك باب خير على طول، يقول لك رد على الاخت على أختك عشان جايبة وجبات وعاوزة توزعها لله. طب يقولها بعد الدرس؟ لا، لازم ينسجم معاها عشان الدرس يطير، وبعدين أخته تقول له بقول لك الوجبات خلاص أنا هتصرف فيها، يبقى لها لحق ده ولا لحق ده. والشيطان يضحك ويقول له كل مرة بعملها فيك وبضيع عليك الدرس. فهنا ابن القيم بيقول فإن كل شيء من الإنسان يستعمله لله فإن الله يقيه شر استعماله لنفسه وللشيطان، وما لا يستعمله لله استعمله لنفسه وهواه ولا بد. يعني احنا لو ابن القيم هيسمعنا نسقف له، يعني لو يجوز يعني، لكن إن شاء الله يبلغه دعاء دعاء دعاءنا لي يعني، نسأل الله أن ينزل رحمات تطرى على على قبره. يقول الله إن الإنسان ما لا يستعمل الحاجة اللي ربنا ادهالك، لو ما استعملتش إن حاجة إن ربنا سبحانه وتعالى ادهالك لله هتستعملها لنفسك وهواك ولا بد، ما لهاش حاجة تانية. فالعلم إن لم يكن لله كان للنفس والهوى. طب أنا قسم فلسفة، لو ما خليتهاش لله كان للنفس والهوى. أنا في قسم مش عارف أوعية دموية، بص اتشقلب. والكلام ده أنا شرحته قبل كده كتير، وقلنا إزاي نخلي العلم لله يعني. ماشي، كل علم لا يجعلك أن تصل لله أو تطبق مراد الله فليس هو العلم الممدوح في الشرع، فخلي بالك. يقول فالعلم إن لم يكن لله كان للنفس والهوى، والعمل إن لم يكن لله كان للرياء والنفاق، والمال إن لم ينفق لله أنفق في طاعة الشيطان والهوى، والجاه إن لم يستعمل لله استعمله صاحبه في هواه وحظوظه. يا الله. والقوة إن لم يستعملها في أمر الله استعملته في معصيته، القوة نفسها تستعملك. فمن عود نفسه العمل لله لم يكن عليه أشق من العمل لغيره. يا الله الكلام. من عود نفسه العمل لله لم يكن عليه أشق من العمل لغيره، ومن عود نفسه العمل لهواه وحظه لم يكن عليه أشق من الإخلاص والعمل لله. وهذا في جميع أبواب الأعمال، فليس شيء أشق على المنفق لله من الإنفاق لغيره، وكذا بالعكس. شفت ابن القيم بيقول لك الموضوع خلصان. إيه أفضل الجهاد يا رسول الله؟ أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله. موضوع خلصان، الموضوع خلصان. مش لاقي وقت لحفظ القرآن، لكن لاقي وقت لمذاكرة كذا وكذا وكذا وماجستير ومش عارف ايه وبتاع. مش لاقي وقت ان هي تحفظ قرآن ولا تنزل الدار، بس لاقي وقت تروح النادي. واخدين بالكم؟ هي لاقي وقت. لا، هي القصة انت مصروف. مش القصة، مش قصة ان القصة مسألة وقت. لا لا لا، قد صرفت، لا قد صرفت. مش انت اللي خدت القرار، القرار اتاخد فيك. الباب اللي بعد كده، الباب الرابع أو المشهد الرابع عشر، قال صرف الفكر إلى عجائب آيات الله التي ندب عباده إلى التفكر فيها. يعني الكلام ده باختصار قال لك مشهد التفكر اللي يخليك تترك الذنب، إن القلب يكون مشغول بالله، لأن القلب المشغول بالله لا يجد فراغا للمعصية، لا يجد فراغا للمعصية. من أطال النظر في آيات الله استحيا أن يخالفها، سواء آيات كونية أو شرعية. آيات الكون يعني كل اللي حواليك، وآيات الشرع آيات اللي قدامك. يقول وهي آياته المتلوة وآياته المخلوقة، فإذا استولى ذلك على قلبه دفع عنه محاضرة الشيطان ومحادثته ووسواسه. وما أعظم غبن من أمكنه أن لا يزال محاضر الرحمن ورسوله والصحابة، فرغب عن ذلك إلى محاضرة الشيطان. يا ستير، الخلاصة بيقول لك إنك لو انشغلت بالله، زي أبو سليمان الداراني كان لي كلمة جميلة قوي بيقول إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله علي فيه نعمة أو لي فيه عبرة، أو لي فيه عبرة. كل حاجة بتشوفها بتشوف نعمة أو عبرة، نعمة أو عبرة. بس مش كل الناس الذين أبصروا تأملوا، فكل الناس يرون لكن قليل من يرى هاتلك البصيرة. المشهد الخمستاشر هم 20 مشهد، فخلاص قربناه. قال لك التفكر في الدنيا وسرعة زوالها وقرب انقضائها، فلا يرضى لنفسي أن يتزود منها إلى دار بقائه وخلوده أخص ما فيها وأقله نفعا إلا ساقط الهمة. ابن القيم بدأ يشتم يا جماعة، ابن القيم بدأ يشتم، عاوز يقول لك الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. الدنيا هتمر سواء عصيت أم أطعت، والله العظيم لا تخلص. الفرق أنت هتملها إزاي. فبيقول لك إيه؟ فلا يرضى لنفسه أن يتزود منها إلى دار بقائه وخلوده أخس ما فيها، يأخذ من الدنيا أخس ما فيها، حاجات الرخيصة فيها وأقله نفعا، إلا ساقط الهمة دنيء المروءة ميت القلب يعم بالراحة. قال فإن حسرته تشتد إذا عاين حقيقة ما تزود. المتبرجة البعيدة عن ربنا لما تخش قبرك هتتفاجئي مفاجآت. خدتي ايه معاكي بقى؟ عم اكبر هتتوب، عم تكبر انت واضح انك هتدنك طول عمرك صغير. فان حسرته الا ربنا يلطف بينا جميعا، واسال الله ان يرزقنا جميعا التوبه. يقول فان حسرته تشتد اذا عاين حقيقه ما تزوده وتبين له عدم نفعه له، فكيف اذا كان ترك تزود ما ينفعه الى زاد يعذب به. يا ستير يعني بيقول لك ايه، يعني انت رايح مشوار كنت تاخد حاجة تعينك تاكل وتشرب، فما بالك واخد حاجات تعذبك، واخد معاه تعابين وعفاعي وعقارب. سبحان الله. يقول فإذا كان ترك تزود ما ينفعه إلى زاد يعذب به ويناله بسببه غاية الألم، بل إذا تزود ما ينفعه وترك ما هو أنفع منه كان حسرة عليه. مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. كنت سبحان الله في مجلس كده اتنين متخاصمين مع بعض، والزوج يشد والزوجة تشد وبتاع، فالشيخ بارك الله فيه قال لهم كلمة جميلة جدا، قال له يا ابني ثم راح وتركها، انتوا ماشيين انتوا ماشيين ثم راح وتركها، انتوا الموضوع بتتخنقوا، وياريت ياريتها خناقة على حاجة تستاهل. لكن سبحان الله زي ما النمل بيتخانق على قطعة السكر هم بيتخانقوا. يقول المشهد السادس عشر، مشهد السادس عشر ده مشهد جميل قوي قوي. المشهد ده يقول تعرضه إلى من القلوب بين أصبعيه وأزمة الأمور بيديه وانتهاء كل شيء إليه على الدوام. إنك عم تترك الذنب معناها أنك متعرض لله، فلعله أن يصادف أوقات النفحات فيرزقه الله بالرحمات. إن الله إن لله كما في الأثر إن لله في أيام دهري نفحات، فتعرضوا لنفحاته واسألوا الله أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم. تلاقي في ناس تبقى حاضر حديث زي مجلس زي ده كل اللي شغله، على فكرة حديث ضعيف يا عم. ابن القيم قال لك كما في الأثر، ما قال لكش ده حديث ولا بتاع، وممكن بقى يشوش على ابن القيم واللي قرأ لابن القيم واللي سمعه لابن القيم ويكتب على النت ومش مشغول. الله يعين هذه القلوب. يقول ولعله في كثرة تعرضه يصادف ساعة من الساعات التي لا يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه، فمن أعطي منشور الدعاء أعطي الإجابة، فإنه لو لم يرد إجابته لما ألهمه الدعاء. كلمة جميلة جدا، يعني ابن الأظن الإمام أحمد بيقولها لابنه، يا بني أدمن الاستغفار، أكثر من الاستغفار، فأنه قد توافق ساعة استجابة فيغفر الله لك. يعني كل شوية أنت تقول الله استغفر الله استغفر، يمكن في وقت إجابة تعدي. لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفك ما عودتنا الطلبة. يقول ولا يستوحش من ظاهر الحال، فإن الله يعامل، شوفوا السطر اللي جاي ده ذهب للي عارف قيمة الذهب. يقول فإن الله سبحانه يعامل عبده بمعاملة من ليس كمثله شيء في أفعاله كما ليس كمثله شيء في صفاته. ده عاوز يدخل الحسنة بقى ويعيش يعني سلسلة كاملة عشان يفهم السطر ده، السطر ده عاوز عقيدة سلف صالح عشان تفهمه. يقول من انت بتعامل من ليس كمثله شيء في أفعاله كما ليس كمثله شيء في صفاته، فإنه ما حرمه إلا ليعطيه، ولا أمرضه إلا ليشفيه، ولا أفقره إلا ليغنيه، ولا أماته إلا ليحيي. نحن نعبد ربا ما أفقرنا إلا ليغنينا. ما أفقرنا ظاهرا إلا ليغني قلوبنا بالرضا، وما أماتنا إلا ليحيي معاني كادت أن تضيع من قلوبنا، وما أخرج أبويه من الجنة إلا ليعيدهما إليها على أكمل حال، كما قيل يا آدم لا تجزع من قولي لك أخرج منها، فلك خلقتها وسأعيدك إليها. يا الله، الرب رب والعبد عبد. فالرب تعالى ينعم على عبده بابتلائه ويعطيه بحرمانه ويصحه بسقمه، فلا يستوحش عبده من حالة تسوءه أصلا إلا إذا كانت تغضبه عليه وتبعده منه. فبيقول لك من آخر الالتجاء إلى من بيده كل شيء، ما تضيعش الدنيا دي، بعدك عنه هيتبعد عن من بيده أزمة الأمور. فخلي بالك مشهد انتظار النفحات، ربما حرمت قيام ليلة دمعة فتح في دعاء بذنب. المشهد 17، خلاص بقي 10 دقائق ونخلص. يقول أن يعلم أن بأن فيه جاذبين متضادين. إيه ده بقى الخلاصة؟ ابن القيم في المشهد ده بيقول لك أنت قدام حاجة من اتنين، لا تترفع لا تنزل، واخدين بالكم؟ أن يعلم بأن فيه جاذبين متضادين، ومحنته بين الجاذبين. أنت قدام حاجتين، في جاذب حاجة بترفعك، يجذبه إلى الرفيق الأعلى، في حاجة بتشدك لفوق إلى من أهل عليين، بيطلعك لأهل عليين، وفي جاذب بيسحبك لتحت يجذبه إلى أسفل سافلين. فكلما انقاد مع الجاذب الأعلى صعد درجة حتى ينتهي إلى حيث يليق به من المحل الأعلى، وكلما انقاد إلى الجاذب الأسفل نزل درجة حتى ينتهي إلى موضعه من سجين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عند الموت كان وصل الدرجة الأعلى، فقال بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. يقول ومتى أراد أن يعلم هو هل هو مع الرفيق الأعلى أو الأسفل، فلينظر أين روحه في هذا العالم، فإنها إذا فارقت البدن تكون في الرفيق الذي كانت منجذبة إليه في الدنيا فهو أولى بها. يا الله على الكلام النفيس. ابن القيم بيقول لك إيه؟ لما هتفارق روحك جسمك هتروح فين؟ هتروح للي كانت مجذوبة ليه طول عمرها، مجذوبة لفوق تطلع فوق، مجذوبة لتحت تنزل تحت. فأول ما هتسيبك هتروح للي كانت إيه؟ اللي كان شغلها. فإنها إذا فارقت البدن تكون في الرفيق الذي كانت منجذبة إليه في الدنيا فهو أولى بها، فالمرء مع من أحب طبعا وعقلا وجزاء، وكل مهتم بشيء فهو منجذب إليه وإلى أهله بالطبع، وكل امرئ يصبو إلى ما يناسبه. انتوا عارفين أكتر حاجة إحنا مبتلين بها إيه؟ من أكتر الحاجات اللي مبتلين بها إيه؟ إن أنتوا بتسمعوا للي زينا ومحرومين من قراءة الناس النظيفة ديت. إحنا لما بنقرأش لدول وقاعدين نسمع الدرس للشيخ فلان والشيخ علان ونسيب النجوم دول، بنبقى مصديين، كلامنا مصدي ما فيهوش أثر. ليه؟ لأن بعدنا عن كلام الناس المباركة السلف الصالح. فربنا يجعلنا على هديهم سائرين. يقول وكل امرئ يصبو إلى ما يناسبه. وقد قال تعالى قل كل يعمل على شاكلته. سبحان الله. فالنفوس العلوية تنجذب بذاتها وهمامها وأعمالها إلى أعلى، والنفوس السافلة إلى أسفل. انتوا واخدين بالكم ابن القيم بيعمل ايه؟ ابن القيم عاوزك تسيب الذنب، فمن ضمن الحاجات بيقول لك خلي بالك ان روحك لما هتمشي هتروح فين؟ هتروح للي كانت شغالة معاها وبتلغيها، فكانت بتلغي الشيطان، انزل بقى تحت في السفل، وكانت بتلغي فوق خلاص، والمرء يحشر مع من احب. 18، ان يعلم ان تفريغ المحل شرط لنزول غيث الرحمة. ايه بقى الكلام ده اللي انا بدأت بيه؟ إن الرحمة المفترض تنزل على قلب غير مزدحم بالشهوات. يقول أن يعلم أن تفريغ المحل شرط لنزول غيث الرحمة، وتنقيته من الدغل شرط لكمال الزرع. أنت عاوز تزرع نظف الأرض، ما تسيبش الحشرات والآفات والقمامة مالية الأرض وهتيجي تقول لي الزرع هيطلع. يقول: فمتى لم يفرغ المحل لم يصادف غيث الرحمة محلا فارغا قابلا ينزل فيه. المطر بتاع الرحمة اللي نازل ده هينزل فين؟ يقول: وإن فرغه حتى أصابه غيث الرحمة لكنه لم ينقه من الدغل لم يكن الزرع زرعا كاملا، بل ربما غلب الدغل على الزرع وكان الحكم له. وهذا كالذي يصلح أرضه ويهيئها لقبول الزرع ويودع فيها البذر. واحد قاعد ينظف ويحط ليه البذر. يقول: وينتظر نزول الغيث، فإذا طهر العبد قلبه وفرغه من إرادات السوء وخواطره وبذر فيه بذر الذكر والفكر والمحبة والإخلاص وعرضه لمهاب رياح الرحمة. يا سلام على الكلام الحلو. وعرضه لمهاب رياح الرحمة وانتظر نزول غيث الرحمة في أوانه كان جديرا في حصول المغل. وكما يقوى الرجاء لنزول الغيث في وقته كذلك يقوى الرجاء لإصابة نفحات الرحمن في الأوقات الفاضلة. كلام عالي عالي عالي. ثم يقول: فإن اجتماع الهمم والأنفاس أسباب نصبها الله مقتضية لحصول الخير ونزول الرحمة، كما نصب سائر الأسباب مفضية إلى مسبباتها. كلام يعني يكفي اللي أنا شرحته، يعني هو خلاصة الكلام ده عاوز يقول لك الأرض العطشانة للرحمة لازم تنظفها عشان تنزل عليها الحاجات دي فهتطهرها. أنا شرحت الفكرة دي في الأول، الخلاصة التخلية قبل التحلية والتطهير قبل التعطير. الحالة المشهد اللي قبل الأخير مشهد جميل قوي، بيقول لك إيه؟ كأنه بيودعك، فبيقول لك: أن يعلم العبد أن الله خلقه لبقاء لا فناء له. احفظ السطر ده كده، خلقه لبقاء لا فناء له، ولعز لا ذل معه، وأمن لا خوف فيه، وغناء لا فقر معه، ولذة لا ألم معها، وكمال لا نقص فيه. وامتحنه في هذه الدار بالبقاء الذي يسرع إليه الفناء، والعز الذي يقارنه الذل ويعقبه الذل. يعني هو عاوز يقولك ربنا خلقك عشان انت هتروح كما قال لدار لا تفنى، لعز لا ذل فيه، لأمن لا خوف فيه، لغنى، وابتلك بمكان المكان ده فيه فناء، وفي عز يقارنه الذل ويعقبه الذل، وفي أمن معه خوف وبعده خوف، وكذلك الغناء واللذة والفرح والسرور والنعيم الذي هنا مشوب بضده يتعقبه ضده. اللي معه ذهب خايف ان ينزل، واللي معاه دولار خايف ان ينزل، واللي معاه عقار خايف مش عارف ايه، واللي عنده تجارة خايف ان يخسر مش عارف، كله خايف. يقول: وهو سريع الزوال، فغلط اكثر الخلق في هذا المقام اذا طلبوا النعيم والبقاء والعز والملك والجاه في غير محله. بقول لك في ناس اتلخبطت، طلبت النعيم الباقي في الزمن الفاني فالدنيا اتلخبطت ففاتهم في محله، وأكثرهم لم يظفر بما طلبه من ذلك. يقول: والذي ظفر به إنما هو متاع قليل ثم يزول عنه، وإنما الرسل جاءوا بالدعوة إلى النعيم المقيم والملك الكبير، فمن أجابهم حصل له ألذ ما في الدنيا وأطيبه، فكان عيشه فيها أطيب من عيش الملوك فمن دونهم. فإن الزهد في الدنيا ملك حاضر، والشيطان يحسد المؤمن عليه أعظم حسد فيحرص كل الحرص على ألا يصل إليه. فإن العبد إذا ملك شهوته وغضبه فانقاد معه لداعي الدين فهو الملك حقا، لأن صاحب هذا الملك حر. يا سلام. والملك المنقاد لشهوته وغضبه عبد شهوته وغضبه. تلخبطتم دلوقتي صح؟ خلاصة كلامه الموضوع سهل خالص. إيه هو اللي عاوز يقوله؟ عاوز يقول لك في مشهد مشهد فناء وبقاء. يقول لك كل لذة هنا في الدنيا فانية، كل شهوة هنا زائلة، كل معصية نهايتها ندم. طيب وإيه اللي هيبقى؟ مكان لله. عشان كده كان السلف يقول: لو كانت الدنيا من ذهب يفنى. لو الدنيا من ذهب بيفنى، طب والآخرة من خزف يبقى. من شوية خشب كده يبقى، لكان ينبغي إيثار الباقي اللي هو الخزف الخشب. ليه؟ مع أنه باقي، مقدم بالكم ما هو ده الباقي. فابن القيم بيقول لك خلي بالك من اللي هيفوتك، والنعيم والعز الحقيقي في دار البقاء، في دار البقاء. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها. طب ففي الدنيا خالدين فيها؟ لا، مش موجودة، مش موجودة. لذة المعصية زائلة هتكون، ومع ذلك هي مش المعصية زائلة بس اللذة بتاعتها، لا، لذة المعصية زائلة وسبب حرمان وتشويش على اللذات الباقية إن لم تتب منها. طب الأخير بقى، المشهد الأخير، قال ألا يغتر باعتقاده أن مجرد العلم بما ذكرنا كافي في حصول المقصود. ضحك علينا ابن القيم، ضحك علينا بعد ما لنا 19 واحد، قال لك خد بقى دي اللي هي تضحك عليك كلها. ايه هي؟ قال لك وانت فاكر عشان حضرت الدرس الموضوع خلص؟ لا، العلم وحده لا يكفي، والفهم لا يمنع السقوط، انما النجاة في المجاهدة واخذ القرار. انك تاخد قرار مش انك تكون عارف الصح. يقول لابد ان يضيف الى العلم بذل الجهد في استعماله واستفراغ الوسع والطاقة فيه، وملاك ذلك الخروج من العوائد. سيب العادات بقى اللي مضيعاك دي، والبعد عن الأسباب، وتهرب عن الفتن. قال النبي من سمع بالدجال فلينأ عنه، ابتعد. أنا هسألك سؤال، لو الدجال طلع النهاردة وكل شوية في مواقع التواصل قاعدة مال تنشر شوية مقاطع كده وتبص عليه وبيطلع على التلفزيون، هنتابعه ولا مش هنتابعه؟ كتير مننا هيتابعه ولا مش هيتابعه؟ لو معدي من جنب البيت تبصوا عليه من البلكونه ولا ما تبصوش؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع بالدجال ينأى عنه يبعد. وانا بقول لكم اهو، احنا للاسف كتير مننا مش مؤهل ان فلينأى عنه. صفحات كتير فيها معاصي، صفحات كتير فيها شهوات، فيها شبهات، وبعدين نفحر وندور. يقول فما استعين على التخلص من الشر بمثل البعد عن اسبابه ومضانه. هي عارفة كل لما بتبات في أوضتها لوحدها بتروح في المكان الغلط. ما تباتي في أوضة سختك يا ستي، ما تباتي مع الباب مفتوح، ما خلاص، ما انت فهمت القصة. يقول فما استعين على التخلص من الشر بمثل البعد عن أسبابه ومضانه. وهنا لطيفة للشيطان لا يتخلص منها إلا حاذق، وهي، ركز يا عم محمد اللي بتيجي في الجامعة وتيجي ده، أنا بس ده أنا طالب أساعدها. يقول وهي أن يظهر له في مظان الشر بعض شيء من الخير. خلاص وقف معاها، أصل الدنيا بتمطر وصعبت علي، قلت أوصلها. يا عم محمود وانت مالك بيها؟ يعني أسيبها يا شيخ في المية؟ يا أيوة سيبها يا عم، مش معناها يعني، يعني مش عشان انت تبقى عندك المعنى الطيب ده تسيبها. اصل هي مش حضرت المحاضره خالص المره اللي فاتت. يا عم عبد الرحمن وانت مالك؟ طب ابعت لها التلخيص. طب خلاص يا عبد الرحمن ابعت التلخيص للجروب كله. يا شيخ لا انا عاوز ابعته لها هي على الخاص، لان هي احيانا ما بتنتبهش للرسائل العامه. ده انت عارف هي بتنتبه ليه كمان. المهم يقول وهنا لطيفة للشيطان لا يتخلص منها إلا حاذق، وهي أن يظهر له في مظان الشر بعض شيء من الخير ويدعوه إلى تحصيله. يحرم أخته من الميراث بحجة أصلا أنا خايف عليها عشان تحافظ عليه، حجة هي خلاص حتة من الخير. يقول فإذا قرب منه، عما يقرب من الفكرة دي، ألقاه في الشبكة والله المستعان. في فكرة كده كان هختم بيها، تلاقي الأطفال أحيانا كانوا بيلعبوها كده، يربط له جنيه مثلا، أو اليومين دول بقى يربط له 10 جنيه ولا 100 جنيه ويسيبها له كده بخيط برفيع، فيجي يقرب منها فيسحبه، يجي يقرب منها فيسحبه، يجي يقرب منها فيسحبه، لغاية ما يدن وراه يجي يجري يروح ايه عامل له حفرة كده من قش كده، أول ورق هش كده، أول ما يجي يروح ده واقع في الحفرة. الشيطان بيعمل معنا كده، الشيطان بيعمل معنا كلنا كده، بيسيب لنا الحتة اللحمة اللي الجبنة، واخدين بالكم؟ قصة إبراهيم ابن أدهم خلاص بقى الوقت عدى، وخلاص عدينا ساعة وتلت، فاي مش عاوزين حد يدعي علينا. ف فعسى الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم ويحفظنا وإياكم، لعل إن شاء الله أحكي لكم في اللقاء القادم يوم الخميس إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم ويرفع قدري وقدركم ويدهشنا وإياكم بعطائه ونحن في عفو وعافية وأمن وأمان. أسأل الله لي ولكم حسن العمل حسن الخلق حسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.